يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. سرنا مع مطلع هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا أيها الإخوة والأخوات في حديث أبي موسى في باب تعليم الرجل أمته وأهله. توقفنا عند لفظة وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، شيخ نبدأ بها لو تكرمت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله في الحديث وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، واللفظ الحديث هنا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، واللفظ لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وجاء في بعض الألفاظ وآمن بي، فكونه رتب له الأجران على إيمانه بنبيه وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الأجر أحدهم على اتباعه لنبيه، والثاني على اتباعه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومقتضى إيمانه بنبيه إيمانه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم في هو الموصوف في كتابه المنزل على نبيه. نعم، يعني هل مجرد الإيمان والتصديق كاف في ذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ افترضنا يهودي آمن بموسى، ومن مقتضى الإيمان بموسى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث وأن هذه أوصافه. قل مثل هذا في النصارى، نعم يكفي هذا. أو قوله ثم آمن بي أو آمن بي، نعم يعني دخل في اتباعي بعد بعثتي. نعم، لأن مجرد الإيمان الإجمالي به عليه الصلاة والسلام قبل بعثته من مقتضيات إيمانه بنبيه، إذ لو لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان الإجمالي على حسب ما جاء عندهم، نعم لم يكن مؤمنا لا بعيسى ولا بموسى عليهما السلام. يقول القسطلاني مؤمن أهل الكتاب لابد أن يكون مع إيمانه بنبيه مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم للعهد المتقدم والميثاق، في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. المفسر بأخذ الميثاق من النبيين وأممهم مع وصفه تعالى له في التوراة والإنجيل، فإذا بعث صلى الله عليه وسلم فالإيمان به مستمر. نعم، يقول فإن قلت فإذا كان الأمر كما ذكرت فكيف تعدد إيمانه حتى تعدد أجره؟ نعم، إذا كان الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام من مقتضيات الإيمان بموسى وعيسى فكيف تعدد إيمانه حتى تعدد أجره؟ نعم، أجيب بأن إيمانه أولا تعلق بأن الموصوف بكذا رسول، نعم، وإيمانه ثانيا تعلق بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الموصوف بتلك الصفات، فهما معلومان متباينان فجاء التعدد. نعم، كذا قال. نعم، يعني كأنه يقول إيمانه في وقت نبيه من غير تسمية، هذا الذي يأتي هذا الموصوف رسول. نعم، ثم بعد ذلك إيمانه بمحمد الإيمان بالتسمية، وأن هذه الأوصاف لرسول يسمى محمد، لكن هل هذا متجه؟ يقول: فهما معلومان متباينان فجاء التعدد. التسمية جاءت حتى في الشرائع السابقة، ولذا يقول عيسى عليه السلام: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أقول كذا قال: والذي يظهر لي أن إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم في زمن نبيه إجمالي، نعم، وإيمانه به بعد بعثته تفصيلي، نعم، كإيماننا ببعض الأنبياء الذين لا نعرف عنهم إلا الأسماء أو نعرف شيئا من أمورهم حسب ما ورد في شرعنا عنهم. الإيمان إجمالي، يعني هل يلزمنا البحث، هل من مقتضى إيماننا بموسى وعيسى أن ندرس شرائعهم؟ شرائعهم منسوخة بدين، لكن من مقتضى ذلك ومن شرط صحة الإيمان، بل ركن من أركانه، أن نؤمن بهما وبغيرهما ممن عرفناه من الأنبياء. والعبد المملوك هذا هو الثاني من الثلاثة، والمراد جنس العبد المملوك. قال الكرماني: وصف بالمملوك، لو قيل والعبد، نعم، يدخل فيه العبيد والأحرار، لأنهم كلهم عبيد. وصف بالمملوك لأن جميع الأناس عباد الله، فأراد تمييزه بكونه مملوكا للناس. يقول أيضا الكرماني: فإن قلت، وهذه ميزته إيراد إشكالات وإجابة عنها، والعين ينقلها بحروفها وقد لا يعزوها في كثير من الحالات، فإن قلت هذا مخالف لسابقه ولاحقه لوجهين: من جهة التنكير والتعريف، ومن جهة زيادة كلمة إذا، والظاهر أن يقال عبد أو رجل مملوك أدى حق الله، لكي تكون الثلاثة على وتيرة واحدة. نعم، هناك قال رجل من أهل الكتاب، نعم، ورجل كانت عنده أمة، كانت عنده أمة، وقال بينهما والعبد المملوك. المملوك هذا مخالف لسابقه ولاحقه لوجهين: من جهة التنكير والتعريف، ومن جهة زيادة كلمة إذا. والظاهر أن يقال عبد، يعني بالنسبة للسياق، أن يقال عبد أو رجل مملوك أدى حق الله إلى آخره. قلت الكرماني أورد هذا الإشكال ثم أجاب عنه، قلت: لا مخالفة عند التحقيق، نعم، إذ المعرف باللام الجنسية مؤداه مؤدى النكرة، نعم، العبد، نعم، العبد من صيغ العموم، لأن أل هذه جنسية، نعم، والنكرة اسم شائع في جنسه، فالمؤدى واحد، نعم. قلت: لا مخالفة عند التحقيق، إذ المعرف باللام الجنسية مؤداه مؤدى النكرة، وكذا لا مخالفة في دخول إذا، لأن إذا للظرف، وآمن حال، والحال في حكم الظرف، إذ معنى جاء زيد راكبا جاء في وقت الركوب وفي حاله، نعم. أورد إشكال يدل على التفريق ثم جمعها، نعم، وحمل بعضها على بعض. أو تقول: خالف بينهما، يعني جواب ثاني، خالف بينهما إشعارا بفائدة عظيمة، وهي أن الإيمان بين وهي أن الإيمان بنبيه لا يفيد في الاستقبال للأجرين، بل لا بد من الإيمان في عهده حتى يستحق أجرين، بخلاف العبد فإنه في زمان الاستقبال أيضا يستحق الأجرين، بلفظ إذا الدال على معنى الاستقبال. هذا بناء على رأيه الذي أشرنا إليه سابقا، نعم. يقول ابن حجر: هو غير مستقيم، كلامه غير مستقيم، نعم. إشكاله أصلا غير وارد، نعم، نعم، يرد بالنسبة لمعرفته هو وما اطلع عليه، نعم. يقول: هو غير مستقيم لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ الذي عنده والذي يشرحه الذي بين يديه، نعم، وليس متفقا عليه بين الرواة، بل هو عند المصنف وغيره مختلف، فقد عبر في ترجمة عيسى بإذا في الثلاثة. نعم، في ترجمة عيسى ما إذا مؤثرة عنده في الإشكال وأجاب عنها، يقول بل هو عند المصنف وغيره مختلف، فقد عبر في ترجمة عيسى بإذا في الثلاثة، في ثلاثة المواضع كلها بإذا. نعم، وعبر في النكاح بقوله أيما رجل في المواضع الثلاثة. نعم، فإشكال الكرماني في التفريق بين العبد المملوك وما قبله وما بعده في رواية واحدة، في الروايات التي بين يديه، وغفل عن الروايات السابقة والروايات اللاحقة. نعم، في أحاديث الأنبياء، في صفة عيسى، في ترجمة عيسى، وفي كتاب النكاح. وعبر في النكاح بقوله أيما رجل في مواضع الثلاثة، وهي صريحة في التعميم. وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هنا، لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة، والله أعلم. تعقبه العيني، نعم، تعقب ابن حجر وانتصر للكرماني. تعقبه العيني بقوله ليس قصد الكرماني ما ذكره، وإنما قصده بيان النكتة في ذكر أفراد الثلاثة المذكورة في الحديث. نعم، وإنما قصده بيان النكتة في ذكر أفراد الثلاثة المذكورة في الحديث بمخالفة الثاني الأول والثالث، حيث ذكر الأول بقوله رجل من أهل الكتاب، والثالث بقوله ورجل كانت عنده أمة، وذكر الثاني بقوله والعبد المملوك بالتعريف، فخالف الأول والثالث بالتعريف والتنكير. وأيضا ذكر الثاني بكلمة إذا، حيث قال إذا أدى حق الله وحق مواليه، وكان مقتضى الظاهر أن يذكر الكل على نسق واحد بأن يقال وعبد مملوك أو رجل مملوك، ثم أجاب عن ذلك. نعم، أورد الإشكال وأجاب عنه، ثم أجاب عن ذلك بأنه لا مخالفة عند التحقيق، فيعني أن المخالفة بحسب الظاهر، ولكن في نفس الأمر لا مخالفة. ثم بين ذلك بقوله إذ المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة، وكذا لا مخالفة في دخول إذا، لأن إذا للظرف وآمن حال، والحكم والحال في حكم الظرف، يعني كلام الكرماني السابق، أجاب عن كلامه بكلامه. نعم، إذ معنى جاء زيد راكبا في وقت الركوب وفي حاله، يقول العيني وتعليل هذا القائل، يعني يعني بن حجر، وتعليل هذا القائل قوله وهو غير مستقيم بقوله لأنه مشى مع ظاهر اللفظ، نعم، غير مستقيم. تعليل هذا القائل كلام العيني يريد ابن حجر قوله وهو غير مستقيم بقوله لأنه مشى مع ظاهر اللفظ غير مستقيم، نعم، لأن بيان النكات بحسب ما وقع في ظواهر الألفاظ والاختلاف من الرواة في لفظ الحديث. لا يضر دعوى الكرماني من قوله إن الأجرين لمؤمني أهل الكتاب، نعم، يعني لو جئنا مثلا في القرآن، نعم، في القرآن في سورة الأنعام مثلا، في سورة الأنعام في قوله جل وعلا والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، يعني لو جاء أحد من المفسرين وأراد أن يبين من نكت في كون الرمان منه المشتبه وغير متشابه، نعم، لماذا ما قال مشتبها وغير مشتبه؟ نعم، متشابه وغير متشابه، نعم، جعلهما لفظا واحد، فأراد أن يعلل وأوجد علل لهذا. هل يستدرك عليه بقوله فيما بعد، نعم، والرمان متشابه وغير متشابه في موضع آخر، في موضع آخر بنفسه، نعم، التنظير مطابق لما عندنا ولا ما جدا مطابق، نعم، هل يلام الذي يوجد سبب لاختلاف اللفظين في الموضع الأول لأنه جاء في الموضع الثاني بلفظ واحد؟ لا ما يلام. ما يلام. وكل هذا من باب دراسة النصوص دراسة دقيقة وإيجاد مخارج لما يوجد من بعض الإشكالات. نعم. وعلى كل حال يقول لأن بيان النكات بحسب ما وقع في ظواهر الألفاظ والاختلاف من الرواة في لفظ الحديث لا يضر دعوى الكرماني من قوله إن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال. أما وقوع إذا في الثلاثة وإن كانت إذا للاستقبال فهو أن حصول الأجرين مشروط بالإيمان بنبيه ثم بنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا إن بالبعثة تنقطع دعوة غير نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى إلا الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام، فلم يحصل الأجران، فلم يحصل إلا أجر واحد لانتفاء شرط الأجرين. وأما وقوع أيما وإن كانت تدل على التعميم صريحا فهو في تعميم جنس أهل الكتاب، في تعميم جنس أهل الكتاب، ولا يلزم من تعميم ذلك تعميم الأجرين، فهو في حق أهل الكتاب. أقول توضيحا لذلك يعني ما ذكرنا من كلام الكرماني واستدراك ابن حجر عليه، الكرماني أورد إشكالات ترد على هذه الرواية بغض النظر عن الروايات الأخرى، ابن حجر استدرك عليه بأن لماذا نتكلف الإجابة عن إشكالات وردت في رواية هي محلولة بروايات أخرى، لماذا لا نرد الإشكال إشكال النص بنص. نعم. فأقول وانتصار للعين للكرماني لا شك أنه له وجهه. نعم. وأيضا كلام ابن حجر له وجه. فأقول ابن حجر يرى أن ما كان مرده إلى اختلاف الرواة، نعم، الحديث واحد ومخرجه واحد، فلا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قاله كذا ومرة قاله كذا، نعم، إنما سبب الاختلاف اختلاف الرواة. فابن حجر يرى أن ما كان مرده إلى اختلاف الرواة لا يتكلف اعتباره ولا تقريره ولا الجواب عنه، نعم، هذا مفاد كلام ابن حجر. لكن مثل هذا قد لا يتسنى لكل أحد، نعم، لأن مفاد مقتضى هذا أننا لا نقدم على شرح حديث حتى نجمع جميع طرق الحديث وألفاظ الحديث، نعم، ليحل بعضها بعضا. نعم، أولى ما يفسر به الحديث الحديث، وأيضا جمع الطرق، نعم، تبين لنا العلل، فالباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه كما يقول أهل العلم، وإذا جمعنا الطرق والألفاظ تبين لنا حل كثير من الإشكالات. هذه وجهة نظر ابن حجر. لكن هل يتسنى هذا لكل أحد؟ نعم، إذا تسنى للحافظ لا يتسنى للكرماني ولا يتسنى للعيني، لأن الحافظ على اسمه، ما سمي حافظ إلا أنه يحفظ من السنة شيء قد لا يدركه أكثر من ينتسب إلى الصنعة. نعم. لكن مثل هذا لا قد لا يتسنى لكل أحد، فالحافظ على اطلاع واسع يمكنه من معرفة اختلاف الرواة في البخاري وغيره مما لا يوجد مثله عند الكرماني ولا عند العيني. أحيانا الكرماني يستدرك أو يستنبط من حديث في البخاري يرده حديث في البخاري. نعم. حتى قال ابن حجر في بعض المواضع أن هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه. نعم، الكرماني ليست صنعته الحديث، بل ولا العيني وإن شارك في الحديث، هو مثل ابن حجر، نعم، ليس مثل ابن حجر أبدا. أقول لك مثل هذا قد لا يتسنى لكل أحد، فالحافظ على اطلاع واسع يمكنه من معرفة اختلاف الرواة في البخاري وغيره مما لا يوجد مثله عند الكرماني ولا عند العيني أيضا. وجرت عادة الشراح إيجاد إشكالات والإجابة عنها نعم تلقيحا لفهوم الطلاب، يورد إشكال ماذا كدام عندك جواب ليش تورد مو بإشكال، إذا كان إشكال محلول جوابه معروف هل يسمى إشكال؟ نعم إذا كان إشكال محلول ما له قيمة، لكن بعضهم يورد مثل هذا الإشكال ويجيب عنه، يعني مثل ما يصل على الكرماني وغيره. نعم جرت عادة الشراح إيجاد الإشكالات والإجابة عنها تلقيحا لفهوم الطلاب وتفتيحا لقرائحهم، ويوجد هذا عند المفسرين كثيرا. نعم ليكون الطالب على علم بالإشكالات نعم قبل إيرادها فيتمكن من الجواب عنها. نعم افترضنا طالب ما تربى على هذه الطريقة فأورد عليه إشكال يستطيع أن يحله؟ لا ما يمكن، لكن إذا تربى على هذه الطريقة فأورد عليه إشكال لم يسمعه قبل نعم عنده ملكة، نعم تكون لديه ملكة يستطيع أن يحل بها الإشكال وإن لم يرد عليه قبل ذلك، لأن له نظائر تقدمت ومرت به. نعم فيتمكن من الجواب عنها وليكون على دربة تامة وخبرة في إجابة الشبه والإشكالات التي قد تورد على بعض الآيات وبعض الأحاديث، مع أن هذه الطريقة قد تشغل كثيرا من المتعلمين عن الأمور المهمة وقد يتعب وراءها ولا يدرك شيئا نعم لضعف في فهمه، فمثل هذا ينبغي أن يوجه إلى حفظ النصوص واستنباط ما ظهر من أحكامها وترك ما خفي من أحكام وإشكالات نعم للأذكياء من الطلاب، ولا شك أن العلم يدل بعضه على بعض. نعم ظاهر، يعني ينبغي أن يوجد طلبة من النبهاء يمرنون على مثل هذا. نعم لأن الإشكالات إن لم ترد من الموافق وردت من المخالف، نعم يكون نعرف أن هناك إشكالات يتمسك بها بعض المبتدعة نعم في بعض الآيات المشتبهات نعم وبعض الأحاديث التي ظاهرها مع بعض التعارض، هل يعني هذا أننا نتركها حتى يرد علينا من يولد الإشكال ثم لا نستطيع الجواب عنه؟ لا نتأهب للخصم قبل الخصومة. إذا أدى حق الله تعالى مثل الصلاة والصيام وحق مواليه مثل خدمته مثل الخدمة، والمولى مشترك بين المعتق والمعتق وابن العم والناصر والجار والحليف وكل من ولي أمر أحد، والمراد هنا السيد إذ هو المتولي لأمر العبد والقرينة المعينة له لفظ العبد. تطلق على المعتق والمعتق. نعم مولى آل فلان. نعم يعني عبده. نعم مولى البخاري مولى نعم لأنه أسلم على يديه. وهنا المولى المراد به السيد. الموالي جمع مولى والمراد به السيد لأنه في مقابل العبد. نعم هل يمكن إذا العبد إذا أدى حق الله وحق مواليه يعني جيرانه؟ لا ما يمكن. نعم إلى آخره من قاله العيني وقبله الكرماني بحروفه، ثم قال فإن قلت لما لا يحمل على جميع المعاني، العبد في الحديث يحمل على جميع المعاني الواردة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، إذ عنده يجب الحمل على جميع معانيه الغير المتضادة. قلت ذلك عند عدم القرينة، أما عند القرينة فيجب حمله على ما عينته القرينة اتفاقا، على ما عينته القرينة اتفاقا. وقال فإن قلت لما عدل عن لفظ المولى إلى لفظ الموالي من المفرد إلى الجامع، قلت لما كان المراد من العبد الجنس جنس العبيد جمع حتى يكون عند التوزيع لكل عبد مولى. نعم لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه من الجنس نعم مفيدة للتوزيع. نعم العبد إذا أدى حق مواليه، العبد جنس يشمل جميع العبيد والموالي جمع، فإذا قلنا هذا في حكم الجمع هذا يقابل هذا فيقتضي أن لكل مولى عبد كما في ركب القوم دوابهم. نعم، يعني كل واحد منهم ركب دابته. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد كما يقررها العلم. أو أراد أن استحقاق الأجرين إنما هو عند أداء جميع حقوق مواليه لو كان مشتركا بين طائفة مملوكا لهم. فإن قلت فأجر المماليك على هذا ضعف أجر السادات، نعم له أجرين، نعم أجر المماليك ضعف أجر السادات، مفهوم من خلال الحديث؟ ممكن من خلال الحديث، يعني الإشارة إلى عبد الملك أن له أجرين، لكن لا يعني هذا أن لا يكون لكن الأسفل. ألحر له أجرين هنا لم يذكر، وليس له أجرين من هذه الحيثية. نعم، فإن قلت فأجر المماليك ضعف أجر السادات، قلت لا محذور في التزام ذلك أو يكون أجره ضعف من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أخرى يستحق فيها أضعاف أجر العبد، مثل الإحسان إليه، أو المراد ترجيح العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي لأحدهما، يعني مفاضلة بين عبد مؤدي وعبد ما أدى. نعم، لا بين عبد محر. لكن هل قول النبي عليه الصلاة والسلام له الأجر مرتين يقتضي التفضيل مطلقا؟ نعم، يعني أما الذي أعاد الوضوء والصلاة له أجران، نعم، والذي لم يعود أصاب السنة، أيهما أفضل؟ نعم، الذي أصاب السنة أجر أفضل، وأيضا الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران، والذي يقرأه الماهر فيه مع السفرة. يعني ما يلزم أن يكون كون له أجرين يكون أفضل من غيره. نعم، فإن قلت فعلى هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان مملوكا كتابيا، مملوكا وكتابيا، نعم، يكون له أربعة أجور. نعم، أجره زائد على أجر أكابر الصحابة. نعم، وذلك باطل بالإجماع. قلت الإجماع الكرماني، قلت الإجماع خصصهم وأخرجهم من ذلك الحكم، ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليل على زيادة أجره على من كان كتابيا. نعم، فيه كلام حول التفضيل المطلق بين يتسع الوقت له، لعلنا نرجع شيخ إذا أذنتم إن شاء الله للحلقة القادمة. أيها الإخوة والأخوات، لعلنا نكتفي بهذا، على أن نعد الإخوة والأخوات لاستكمال الموضوع، وبالذات أننا توقفنا عند التفضيل المطلق بالنسبة للمولى أو العبد والحر. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير ما بينه في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم، لقاؤنا بكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.